في كتابه منازل السائلين، حد يعرف منزلة الايه؟ حد هنا شاطر او حدق؟ يعني يا شاطر يا حدق. شاطر يعني عارف هي ايه المنزلة، حدق يعني هيجيبها بالفهلوة من كلامه. اليقظة احسنت. حدق ولا شاطر بقى اللي كتب؟ ماشي، عبد العظيم حدق وعمر، عمر طالما ضحك يبقى حدق برضه. ماشي، فأول المنازل، خلي بالكم الكتاب اسمه ايه، منازل السائرين، اللي هو بعد كده ابن القيم شرحه في كتاب مدارج السالكين، كتاب مشهور بتاع ابن القيم، هو شرح منازل السائرين، منازل السائرين للإمام الهروي. خلي بالكم ده منازل السائرين يعني لله عز وجل. خلى أول منزلة اليقظة. ليه؟ لأنك لو أنت نايم قبل ما هتمشي هتصحى، فبنقول لك يلا استيقظ بقى خلاص. طيب أنا عشان استيقظ، هو جعل اليقظة ثلاث حاجات ماشي، لحظ القلب إلى النعمة، ومطالعة الجناية، والانتباه لمعرفة الزيادات والنقصان من الأيام أو في الأيام عفوا. أنا مش هتكلم عن أول اثنين، مش وقتهم، والمعنيين دول احنا هنتكلم عنهم بالتفصيل في درس هنسميه فاعفو عنا ان شاء الله، وهنعلن عنه ان شاء الله قريب. هنتكلم عن المعنيين دول، معنى مشاهدة المنة ومطالعة الجناية ومطالعة عيب النفس والعمل، فدول سيبوهم بعدين. لكن ركزوا في الجملة الثالثة دي الخطيرة قوي اللي احنا جايين عشانها النهاردة. قال الثالث الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان في الأيام. يبقى عشان حضرتك اسمك فقت، صحيت، استيقظت، لازم تكون منتبه لمعرفة الزيادة والنقصان في الأيام. لا مش فاهم أصلا أنت عاوز تقول إيه. طيب أنا هقول لك أنا عاوز أقول إيه. حضرتك امبارح الحد خلص، لو جيت سألتك النهاردة إيه أخبار يوم الحد امبارح ده معاك، يعني إيه أخباره، يعني حضرتك طالع منه كسبان ولا خسران، تعرف ترد؟ اولا قبل ما اقول لك تعرف ترد ولا ما تعرفش ترد، السؤال ده عمره جه على بالك؟ عمرك وانت داخل تنام، وانت داخل تنام بالليل، عينيك قبل ما تقفل كده زي ما انت عمال تفكر في الدنيا وفي الشغل وفي التجاره، او في بتفكر في الـ في الـ في, في, في اي حاجه بقى تانية، مش عاوزين يعني ايه نقول حاجات، المهم بتفكر في اي حاجه، عمرك شغلك المعنى ده؟ هو انا النهارده وانا نايم كده هو انا كسبان ولا خسران؟ حد يا جماعه جه المعنى ده في دماغه قبل كده؟ معلش انا عاوز حد يقول لي انا جه في دماغي، معلش يعني حد يفرحني يعني معنى، بس معنى ايه؟ مش جه في دماغك كده مش عابر، لا ارقك يعني ايه، يعني عارف اللي هو الحاجه اللي طاير النوم من عينك كده ماشي اهو. ما شاء الله ناس جالها وناس على طول بيجي لها. طيب الحمد لله الحمد لله، يعني في ناس هي معانا من الأولياء، الناس دي بقى تدعي لي إن شاء الله إن إيه ربنا يوقظني من غفلتي، واللي في الدرس كلهم يعني تبعا، المهم أنا دعاء مخصوص ماشي. طيب المعنى ده مهم جدا يا جماعة، معنى هو انا النهارده كسبان يعني ايه كسبان ولا خسران؟ ما هو اليوم ده ورقه في صحيفتك يوم القيامه، يعني كتابك ده اللي هتاخده بيمينك ولا شمالك، ده هو ايه اللي مكتوب فيه؟ اعمالك، صفح ايامك. يا ترى الصفحه دي ليا ولا عليا؟ لان مجموع الصفحات هي كتابك، وكتابك ده بقى هو ميزانك. واخدين بالكم من الكارثه يا جماعه؟ واخدين بالكم من المصيبه يا جماعه؟ تعالوا بقى نشوف انا يعني ايه حابب، عشان برضو الناس تبقى ايه مركزه معايا، تعالوا نشير كده كلام الامام الهروي يبقى قدام عينينا كده ماشي. احنا في ده ثالث معنى اللي هو ده الانتباه لمعرفه الزياده والنقصان في الايام. يعني هو انا بزيد ولا بنقص؟ طيب خلي بالكم بقى السؤال ده ممكن يجي في ذهنك بس ما تلاقيش اجابه، ما تعرفش تجاوب، يعني المعنى مؤرقك صحيح لكن مش عارف اجاوب، يعني هو انا كسبان ولا خسران النهارده؟ والله ما انا عارف. ده اللي احنا عاوزين نخرج منه باختصار بقى، يعني كل اللي فات ده لو قلنا ان هو ديباجات ومقدمات صحيحه تؤثر فينا لكن الدنيا مش منوره قوي، هتبتدي تتضح اهو. انا دلوقتي عاوز اعرف انا كسبان ولا خسران، اعرف ازاي؟ هو ده المعنى اللي احنا عاوزين نقف معاه. خلاص طيب ليه؟ علشان هعمل الحاجه اللي بعديها دي اللي هي ايه، التنصل عن تضييعها والنظر الى الظن بها ليتدارك فائتها ويعمر باقيها. عشان لما اعرف انا بكسب ولا بخسر هتنصل عن تضيع الايام، هتوب لربنا من الضياع اللي فات، وهنظر في الظن بها فيما هو آت، يعني طب بكرة وبعده أنا مش عاوز أخسر زي النهاردة ومبارح، ليتدارك فائتها ويعمر باقيها. خلاص طيب تعالوا ننزل بقى نشوف كده إزاي أعرف الزيادة والنقصان، وده هو يعني مسك، هو ده خلاصة الدرس بتاع النهاردة. أنا عاوز أستيقظ، عاوز أتحرر من الغفلة. ثلاث حاجات احفظوهم، اكتبوهم، اشتغلوا عليهم لو سمحتوا. خلاص ثلاث حاجات تاني احفظوهم واكتبوهم واشتغلوا عليهم من دلوقتي، من قبل رمضان. حرام يا جماعة أيامنا اللي بتضيع دي، حرام حرام، أيامك دي صفحات كتابك، حرام عليك وعليا، يوم ورا يوم عمال يضيع وإحنا في الغفلة، قاعد ماسك التليفون بالساعات، بالخمس ست ساعات، أنا وإنتوا، أنا قبليكوا. الكلام ده يا جماعة أنا بكلم بيه نفسي قبل ما أكون بكلمكم، مضيع حياتك في مربع الولا حاجة. أنا بكلم دلوقتي الناس المتدينة اللي هي حريصة أنها ما تعملش معاصي، لكن مضيعة عمرها، خزائن فارغة تأتي يوم القيامة، حصرة ما فيش بعد كده، كل دي أنفاس أنا ضيعتها. طيب قال وأما معرفة الزيادة والنقصان في الأيام فإنها تستقيم بثلاثة أشياء، احفظوهم اكتبوهم اشتغلوا عليهم لو سمحتوا، بسماع العلم وإجابة دواعي الحرمة وصحبة الصالحين. تاني هنفهمهم بقى دلوقتي، بسماع العلم وإجابة دواعي الحرمة وصحبة الصالحين. سماع العلم، إجابة دواعي الحرمة، صحبة الصالحين، دول الثلاث حاجات. خلاص يعني ايه؟ ماشي جزاكم الله خيرا يا علي، بس إجابة بتاء مربوطة بقى، ماشي مش تاء مفتوحة. طبعا احنا ايه عذرينك عشان انت ايه ما كملتش علامك، ودواعي حط ياء بعد العين. كملش علامه العربي طبعا علي، طبعا اقول انت ايه ولا ما اقولش، اقول ولا طيب يبقى ثلاث حاجات هم دول اللي هيساعدونا يا جماعة نخرج من الغفلة اللي احنا فيها. ركزوا الله يكرمكم. سماع العلم، يعني ايه سماع العلم؟ ازاي سماع العلم هيخرجنا من الغفلة او هيعرفنا احنا بنزيد ولا بننقص في الايام؟ هقول لك ازاي. دلوقتي لما حضرتك سألت نفسك السؤال ده وانت نايم كده بالليل وراسك على المخدة، والسؤال ده جه في دماغك، هو انا كسبان ولا خسران؟ اول عائق بيقف قدامك انك تعرف انت كسبان ولا خسران، عارف ايه؟ الجهل. لا ازاي الجهل؟ هقول لك ازاي. حضرتك مش عارف خصال الخير اصلا، يعني ما انتش مثلا، تخيلوا كده واحد مش عارف انه كان في اذكار مثلا دخول المنزل وما قالهاش، ما انت كده خسران في الحته دي، كان ممكن تكسب وما كسبتش. وان في ذكر عند الخروج وفي ذكر للنوم وذكر الاستيقاظ واذكار صباح واذكار مساء، انت اصلا مش عارف. احنا بنتكلم واحد مش عارف، ده باب واحد اللي هو باب الذكر. خلاص وقل مثل ذلك بقى في كل الطاعات. مثال واضح وصريح في السنه اللي هو ايه بقى؟ لما ابن عمر رضي الله عنه عن ابيه سمع حديث، انا بحبه جدا لانه مثال واضح للموضوع ده، موضوع ان سماع العلم يعينك على معرفة الزيادة والنقصان في الايام. خلاص لما ابن عمر رضي الله عنه عن ابيه سمع الحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام انه من صلى على جنازة كان له قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها كتب له قيراطان. فابن عمر قال حاجة عجيبة جدا، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، كم ضيعنا من قراريط

على قول بعض من الشراح يعني، وهو معنى جميل جدا. جزاكم الله خيرا. او في ناس بتلخص كمان اهو، ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. إجابة دواعي الحرمة يعني إيه بقى؟ يقصد بها كما يعني وجهه بعض الشراح للمنازل. طبعا هو ابن القيم لم يتعرض لمنزلة اليقظة، هو ابتدى على طول بالتوبة، لكن غيره من الشراح قال إجابة دواعي الحرمة يعني إيه؟ يعني سرعة الاستجابة للخواطر. يعني إيه بقى؟ يعني إيه؟ يعني حضرتك دلوقتي قاعد أهو ماشي، راح جيف جت حتة عندك كده اللي هو إيه، إرادة لأن عاوز أقوم أصلي ركعتين، اجري صلي ركعتين. إجابة دواعي الحرمة ماشي. هو طبعا الشراح فسره أكتر من معنى، لكن المعنى ده معنى جميل وأنا عاوز أقف عليه، لأنه فعلا اللي هو أول ما يتفتح لك باب اجري خش اجري. وأنا قاعد دلوقتي لقيت نفسي هفاني أفتح المصحف وأقرأ، لكن للأسف بعد دقيقتين انا هقوم انزل هعمل مش عارف ايه، ولا الولد هيجي فهضطر اقعد اذاكر له. بعد دقيقتين افتحي المصحف واقري صفحه وجه. اجابه دواعي الحرمه على طول افتح المصحف واقري ولو وجه. واضح؟ يعني امثله بقى اهي خلاص. فده هيخليك تعمل ايه؟ تزداد من المكسب في ايامك، والخسارة تقل. تالت حاجة وهي مهمة جدا، صحبة الصالحين. احنا هنيجي نتكلم عن معنى وهو التحرر من اصدقاء السوء او رفقاء السوء، هنتكلم عليه بعدين ان شاء الله ماشي. الناس هو ابتدوا يحطوا لكم سلاسل تتسمع اهو ماشي، جزاكم الله خير. ما فهمتش النقطة دي، يعني اجابة دواعي الحرمة؟ اجابة دواعي الحرمة يعني سرعة الاستجابة للخواطر التي تأتيك أو تأتيك. يعني إيه؟ زي ما أقول لك كده، وأنت قاعدة هو بتتكلم مع حد بتاع، لقيتي جيه جالك كده إيه، همة إن أنا عاوز أسبح، على طول سبحي 100 مرة 200 مرة 300 زي ما يفتح عليك. جات لي همة كده، حسيت من جوايا إيه، رغبة إن عاوز أفتح المصحف، افتحي حالا ما تأجليش. إجابة دواعي الحرمة على طول اعملي ده خلاص. ليه كده؟ انت بتستغلي انفاسك، واضحه دي؟ طيب تالت حاجه صحبه الصالحين، وده بقول لكم هنتكلم عن درس اللي هو انك تتحرر من رفقه السوء، او جزء من درس يعني. طيب صحبه الصالحين هتعمل معاك ايه بقى؟ صحبه الصالحين هتعمل معاك ايه في انك تعرف؟ هقول لك هتعمل ايه حضرتك. انا من شويه قلت لكم سماع العلم هيخليك تعرف الزيادة والنقصان من الأيام، أو في الأيام، لأن في هنا ظرفية مش وقته دلوقتي. يعني إيه؟ لو درس علم كنا هنفصص الكلام أكتر من كده. وقلت لك في سماع العلم إنك هتسمع سير الأولين، فتبتدي تعرف الناس دي كانت عايشة إزاي، فهتبتدي تعرف أنت يومك المفروض يمشي إزاي، فهتبتدي تعرف قد أنت بتخسر، لأن طالما غيرك دول كانوا بيكسبوا يبقى أنت بتخسر، صح؟ فبيجي على طول هاجس لبعضنا او لكتير منا، يقول لك ايه يا عم، هم دول هو في حد زي دول؟ او يجي لك هاجس يا عم ده زمن غير الزمن، ودلوقتي الشواغل، ودلوقتي والكلام الايه الهكس اللي الشيطان بيضحك علينا بيه ده علشان نفضل زي ما احنا. بيحصل ولا مش بيحصل يا جماعه؟ بيحصل لنا ولا لا؟ تلاقي وانت بتقرا في السير كده تقول لي ما يعني ده ايه، يعني هذا زمن قد ولى اهله، ما فكك بقى من الايه. بيحصل مش كده؟ دي وساوس الشيطان. عارف ايه دفعها؟ الاخيره دي، صحبه الصالحين. ليه بقى؟ ما هو حضرتك لو كنت عارف مثلا ان في فلان الفلاني اللي كان عنده 70 سنة عليه رحمه الله، وكان بيختم في الايام العاديه كل اسبوع في الصلوات الجهريه، فجر ومغرب وعشاء، او لما بيدخل رمضان بيجيب ختمتين في الثلاث ايام في ثلاث ليالي، وهو عنده 70 سنة او جاوز 70 سنة، شيخ حسام عبد العظيم رحمه الله، ومسجده 6 ادوار بيتقفل، مش واقف ورا صف ولا 2، المسجد بيتقفل، هتلاقي الهاجس ده مش هيجيلك. امال الهاجس ده بيجيلك ليه؟ لانك انت مش مصاحب دول،